إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. الحلقة الرابعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه يتجدد بكم اللقاء عبر إذاعتكم طريق السلف للحديث عن أحكام الصيام وما فيه من مسائل. وقد كانت الحلقة الماضية قد تناولت باب الرؤية وباب علامات دخول رمضان، والمؤلف انتقل بعد باب الرؤية إلى باب النية، فقال رحمه الله: ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل، ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الصيام في شهر رمضان وبين أنه فريضة كما هو من المعلوم من الدين بالضرورة التي لا يسع المسلم الجهل به، ثم عرج بعد ذلك إلى الحديث عن ثبوت الشهر وعلامات دخوله، شرع المؤلف رحمه الله في الحديث عن واجبات الصيام، فابتدأ بذكر أحكام النية وهي شرط في صحة صوم الصائم، بل هي أول واجباته. والنية نيتان: نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى بجعل العمل خالصاً له، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا أي غرض يخل بالإخلاص، وهذا لا شك أنه شرط لازم لكل عبادة، فقد قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. والآيات في هذا الموضوع كثيرة. النية الثانية نية تمييز العبادة عن العادة، ففرق بين من يترك الأكل والطعام تعبدا لله وامتثالا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين من يترك الطعام والشراب لأجل التداوي، حمية لإنقاص الوزن وغيره. فالأول عبادة والثاني عادة، وشتان ما بينهما وإن كانت الصورة واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقول المؤلف رحمه الله ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، هذه العبارة فيها مسائل. أولها قوله ويبيت الصيام، يريد المؤلف رحمه الله إيقاع النية في الليل أو من الليل، هذا معنى قول المؤلف ويبيت، لأن البيات يكون بالليل. وكأن المؤلف رحمه الله يقول لنا ويبيت نية الصيام، أي يوقعها بالليل. والليل هو ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فهذا زمان النية. وفهم من كلامه أنه لا يجوز إيقاع النية نهارا، والدليل حديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يعزم، والعزم هو القصد والنية. وفي لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث قد دل على أمرين: وجوب النية ووجوب تبييتها، وهذا عام في كل صيام نفلا كان أم فرضا. هذا هو ظاهر الحديث وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه لا يصح إيقاع النية في النهار في كل صوم فرضا كان أم نفلا. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلا أنه قد ورد ما خص هذا العموم، فإنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي إلينا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وقولها رضي الله عنها أهدي إلينا حيس، الحيس هو التمر مع السمن، والأقط، والأقط هو الحليب المجفف ونحوه. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني إذا صائم، فأنشأ الصيام من يومه. فدل هذا الحديث على جواز إنشاء النية في نهار الصيام تطوعا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليه رحمهم الله تعالى، والحديث يشهد لقولهم، إلا أنهم اشترطوا ألا يأكل شيئا، فإن كان قد أكل أو شرب أو أتى بمفطر فإن النية لا تصح ولا يصح صومه حينئذ، والله تعالى أعلم. وقول المؤلف أيضا في هذه العبارة ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، أي يريد من أول ليلة من رمضان، وأنها تكفيه، وأنه لا يجب عليه تجديدها كل ليلة، وإن جددها كل ليلة فأحسن وأولى، خروجا من الخلاف. هذا مشهور مذهب مالك وهو الأيسر، وخاصة إذا نظرنا إلى فقه الناس بالنسبة للنية فإن كثيرا منهم لا يحسنها فيحصل له من الوسواس والتنطع ما يشق عليه ويشككه في صحة عبادته. فالنية محلها القلب وليست من أعمال اللسان والجوارح، ولا يجوز التلفظ بها، هذا أمر. والأمر الثاني، الأصل في العبد أنه لا يعمل إلا بنية، فهذه من خصال العقلاء، ولا يتصور من عاقل أنه يفعل شيئا دون نية، والذي لا يقصد ما يفعل إما لأنه سفيه يعبث أو مجنون. فالنية تحصل لا كلفة فيها بهذا المعنى، وعلى هذا فالنية حاصلة لكل مسلم غالبا في كل ليلة، فلا يسلم العبد نفسه لوسوسة الشيطان، فإن الشيطان ينزغ يريد أن يفسد عليك عبادتك. والعاقل هو من يدفع عنه مثل هذه الوساوس الرديئة فلا يلتفت إليها. الأمر الثالث أيضا، لا يضر الذهول عن النية بعد عقدها بالقلب، فمن نوى في أي جزء من الليل فإنها تكفيه ولو نسيها بعده. ولهذا يقول أهل العلم لا يضر عدم استصحاب ذكرها، أي النية، أي لا يضر نسيانها بعد عقدها، وإنما الذي يضر هو عدم استصحاب حكمها، أي رفضها وقطعها بالفعل أو بالعزم. فإذا لا يستطرد الواحد منا ويتعمق ويتنطع في أمر النية، فإنها سهلة، وما كلفنا الله ما يشق علينا، فقد قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، والسمحة هي السهلة. بقي أمر يتعلق بالنية نختم به مسألتنا هذه، فالقول بعدم وجوب تجديد النية كل يوم ليس على إطلاقه، فإنه يستثنى منه من أفطر لعذر ثم زال عذره، فإنه يجب عليه أن يجدد النية، والأمر سهل بإذنه تعالى. ولنضرب مثالا: امرأة حائض في رمضان أفطرت ثم طهرت، زال المانع ووجب عليها صيام الأيام الباقية من رمضان، هذه تجدد النية لأول يوم تصومه بعد انقطاعها عن الصيام بسبب الحيض، ثم بعد ذلك تكفيها هذه النية عن سائر الأيام الأخرى الباقية. وكذلك أيضا المسافر إن أراد الصيام في سفره فإنه لا بد له من النية كل ليلة. هذه مسائل تتعلق بالنية وفقهها، نسأل الله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. ثم قال المؤلف: ويتم الصيام إلى الليل. يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقول الله تعالى: إلى الليل، فإلى تدل على الغاية والانتهاء، انتهاء الصوم وهو الليل. والليل يبدأ من غروب الشمس بسقوط قرصها كاملا، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ثم ذكر رحمه الله بعد مسألة فطر الصائم مسألة التعجيل، تعجيل الفطر، ومسألة التأخير، تأخير السحور، وبين أنها سنة أي مستحبة بقوله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور أو السحور. أما استحباب تعجيل الفطر فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وزاد ابن ماجة رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون، أي يؤخرون الفطر. ومخالفة أهل الكتاب في هديهم أمر قد ندب إليه الشارع الحكيم، وعلل به أحكاما عديدة وكثيرة، فإن أمة متبوعة وليست بتابعة لهم. نعم، إن كنا آخر الأمم زمانا فإنا أولهم رتبة ومنزلة ومكانة، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. أما فعله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتعجيل في الفطر فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لي رجل: انزل فاجدح لي، أي فاخلط لنا السويق بالماء وحركه حتى يستوي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: فانزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، أي أشار، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. لكن لا بد من التنبيه لأمر: ليس المبادرة بالإفطار بمعنى أن يفطر العبد مع الشك في غروب الشمس، فإن ذلك يحرم، وأن تنتظر دقائق حتى تتيقن من غروب الشمس أفضل من أن تأكل وأنت شاك في غروبها، لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا إلا بيقين ودليل وعلامة. والناس في المدن قد لا ترى غروب الشمس في الأفق، فهذا يتعذر على كثير من الناس، فكيف العمل إذن؟ العمل على إخبار الثقة، ومثله المؤذن الذي يؤذن في الوقت، فإنه يعمل بقوله. ولهذا قال أهل العلم: من شك في غروب الشمس فأفطر أثم، ولو تبين له أنه أفطر في الوقت وعليه القضاء، إن تبين أنه أفطر قبل الوقت مع الإثم أيضا. فينبغي للمرء أن يحتاط لدينه، ومن كان عنده رأي في الوقت فليذهب ويعرض الأمر على من له الأمر، ولا يشيع قولا بجواز الفطر بين عامة الناس تضطرب له الأفهام وتتنافر عنده القلوب وتختلف فيه الأبدان. ولو تأخر الصائم دقيقة أو دقيقتين أو أكثر فإنه ليس يدخل في تأخير الفطر، لأنه لا يقصد هذا التأخير، بل هو يتحرى الحق ويتحرى الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. هذا هو غاية التأخير، أن يفطر الإنسان والنجوم مشتبكة، ولكن كلما قدم فطرة كلما كان أفضل، لكن هذا لا يجعلك أن تأكل وأنت شاك في الغروب، وهذا قول أهل العلم. مسألة: على ماذا يفطر الصائم؟ السنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، رواه أبو داود والترمذي. فإن لم يجد لا هذا ولا ذاك فعلى ماذا يفطر؟ الأمر واسع. والذي ذكر من أن الإنسان يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء، كل هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. أما مسألة تأخير السحور كما في قول المؤلف رحمه الله، وتأخير السحور أن يريد أنه من السنة، عطفا على قوله ومن السنة تعجيل الفطر، فإن المؤلف ذكر حكم تأخير السحور ولم يذكر حكم السحور، والسحور سنة مستحبة حتى الشارع الحكيم عليها وأمر بها لما فيها من منافع دينية ودنيوية، فهو طعام وبركة كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة خير ونماء، ودوامه أي هذا الخير، كل هذا مما تضمنته البركة من معاني. والسحور هو الفارق بيننا وبين صيام أهل الكتاب، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فلا يحسن بمسلم أن يترك هذا الأمر رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشابه أهل الكتاب من جهة أخرى. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحسن ترغيب، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة الله على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، فأن يثني عليك ربك وهو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يطعمك وهو الذي يهديك سواء السبيل ويثني عليك، فهذا شرف، يا له من شرف ويا له من فضل. فالسحور سنة في نفسه، وتأخيره سنة أخرى، وتأخيره ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه والسلف الصالح. هذا، وفي ختام هذه الحلقة أستودعكم الله سبحانه وتعالى، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك